نعم نعم نعم نعم جائز نعم لا بأس يا نزلوهن عشان ما يحون بينه وبين نعم نعم لا بأس ما دام زائد عن الحجرة فيعطى هدية إن كان غنيا ويعطى صدقة إن كان فقيرا الفرق. أما أخذه رزقا من بيت المال فهذا لأن بيت المال لمصالح المسلمين والإمامة من مصالح المسلمين، وأما الأجرة فيقول أنا لا أكون إماما لكم إلا بكذا، على شخص معين مو على بيت المال. ولما سئل الإمام أحمد الرجل قال لا أصليكم في رمضان إلا بكذا وكذا، قال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا؟ نعم ايش نعم هل ينتفع بها غيره؟ يعني مثل تعليم العلم، تعليم القرآن، تصل الميت، تصل الميت نعم، وكذلك اللي كان بماء للميت وما أشبه ذلك. أما إنسان يقول أنا أبقى بأجرة كما يوجد عند أولئك الذين يقيمون العزاء يأتون بقارئ يقرأ بأجرة صريحة، فهذا لا لا لا يقبل منه عمله ولا يجوز له أخذ الأجرة عليه. نعم لا من متعدي، لأن المؤمنين لو صلوا فرادى ما صلوا شيء. نعم. أي نعم. قال العلماء أن هذا في قسم الغنائم، وأنه وهم من الراوي. دخل انتهى الأول. قال باب الأقيقة. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم المرسالة، وأخرج ابن حبان من حديث أنس النحو. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مغتال بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العقيقة. عقيقة اسم على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، والعق هو القطع، وعلى هذا فالعقيقة يعني المقطوعة، لأنها تقطع أوداجها عند الذبح، والتسمية تكون بأدنى ملابسة كما مر علينا كثيرا، حيث تسمى مزدلفة جمعا لأن الناس يجتمعون فيها مع أنهم يجتمعون في عرفة وفي منى، لكن التسمية تحصل بأذن الملابسة. والعقيقة تسمى في اللغة لغتنا نحن التميمة، لأنها تتمم الطفل وتفكه من الأسر

نبذ الدين هذا شيء ثاني. لكن الاستفاضة ما هي بكافية يا شيخ؟ نعم الاستفاضة إذا تعذر العلم ما هي بكافية؟ والله يا خشيت يا خالد، نحن قيل لنا الصوفية هم الصوفية والصوفية فيهم ولا فيهم، رأينا بعض الصوفية ما فيه إلا خلاف يسير، يعني خلاف يسير.